لكم في هذا المشارك على غير المفروض تحصل النفس. ماذا قال النعمل؟ ماذا قال النعمل؟ أنا هم من داعي الشرع لا بأس. أنواع المنادية خمس أنواع. نعم، معرفة مفرد على نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة ومضاف وشبيه مضاف. فما حكم كل واحد؟ حكم كل واحد من هذه الخمس أنواع ما؟ المقصود حكمهما البناء على ما يرفعان به وغير ذين ينقض سنه اي نكره غير مقصوده شبه المضاف والمضاف تنقض سنه اثنان يبنيان على ما يرفعان به والباقي معرضه منقوضه. نعم، إذا أردت إلى أن تأتيني أي وصلك أو وصل للنزائي يقول يا أيها العميد أحسنت يا أيها النبي يا أيها الرجل. لكن هل ينادى من غير أي؟ ما ينادى الأخير من غير أي؟ كان في الجنازة فلا ينادى فلا يقال الرجل إلى فلت به. هذا الأصل أنه لا ينادى ما فيه أن إلا ما استثنى تلف الجنازة. وأما الكفير يرون مدى هذا تقول يا الرجل ما في مانع. وقد جاء الشاهد عن العرب في ذلك فيرضى الأمان اللذان قرا ذكى شاهد تشهد به في الغلامان اللذان قرا تشهد بهذا. وايضا غيره كما ذكر عن صاحب الهدى حاصل ان المثل مثل عن الصحاب. لكن هذا هو المذهب المشهور ان ما فيه ان لا ينادى الا من استثنيه كنفس الجلاله. وأما الكوفيون يجوزون هذا قياسا يجوز على ما قلنا. إذا أنا ليس لفظ الجلالة فكم وجه بهمزته؟ نعم على ما ذكر وجه. نعم وجهان القطع والوقف. قل يا الله ويا الله التي على أي مازل حركت منها والذي على موصوفها على ما ذكره. فهذا الذي ذكره هنا أن الحركة التي على أي بناء لا نعرف خلافا فيها والذي على الموصوف فيها خلاف. والشارع يرى أنها حركة إعراب من يرى أن حركة بناء ومن يرى أن حركة مشاكلة والأخير والصعب لا بناء ولا إعراب. طيب إن شاء الله يأتي معنا هذا في وقت الصلاة. كيف تعرف يا أيها الرجل؟ يا حرب لو أي منادى نكره مفصول يبني على الضم في محل نصب الهاء بالتنوين زائدة لازم سنة وهي عوض عن المضاد منه. والرجل عصب يعني. ويا أيها المعلم كيف تعرفه؟ على ما تقدم من تفصيل إن كان مبعدها جانبا فعصب يعني وإن كان مشرفا فنعم. يقول الرجل صفة في أي مرفوع وعلامة رفعه ثم ظاهرة على آخره على ما ذكره عند غيره يكون مدني او يكون يعني منصوب على مصف فتحة مقدرة منع من موريا حركة المشاكلة منصوب على محله اي فتحة مقدرة منع من موريا حركة المشاكلة يعني الحركة ليس حركة اعراض انما هي حركة اصلاح ومشاكلة للمتبوع حركة الاعراض مقدرة وهي فتحة أولا لماذا لا يجمع بين أن وحرف ندى؟ نعم لا يجمع بين معرفين على معرف واحد. حرف ندى حرف تعريف ونفي ندى يا رجل تعريفه وكذلك المنى للتعريف وعلم تعريف فلا يجمع بين أداتين تعريف أحسن كما نص على ذلك. تنبيه آخر ما ذكره الناظم من بناء منادى المعرفة على الضم هو في غير المثنى والمجموع. نعم ما ذكره الناظم في قوله فلا تلونه وضم آخرة لترى أنه المعرفة المسيرة هذه مبنية على الضم هذا في غير المثنى والجمع فلذلك سبق أننا قلنا عند قوله بل ضم آخرة أحسن المقام أنه يبنى بل يبنى على ويرفع عليه هذا الذي يقال عند كلام الناظم ولا يتلونه وضم آخرة لفظا يقال بل يبنى على ما يرفع لا استعمال الشارح للتنبيه. قال تنبيه آخر ما ذكره الناظم من بناء المنادى المعرفة على الضم وهو في غير المثنى والمجهول فإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما او سالما او جمع مذكر سالما او سالما نجعل سالما صفة لجمع او نجعله صفة مذكر نعم اقرب الاقرب تجعله جمع كي يجوز سالما صفة مذكر بعض الجوز هذا والمشروع ان يجعل سالما صفة لجمع فعلى حسب جمعين صفة لجمع لخط السالم أما عن القول الثاني مكتبة مذكر دائما كان مجرور والجمع مذكر ثاني منه ففي خلاف الثاني هل هو صفني جمع أو لمذكر فالأشهر عندهم أنه صفني جمع على ذلك يكون بحسب الموضوع أما إذا قلنا أنه صفني مذكر كن دائما مجرور ثاني يقول ما إعراب الذين غير ما إعراب الذين في قولهم يا أيها الذين ما إنما إعراب ما تقدم بالرجل أنه عطف أنه عطف بيان مستقبل مبني فيما حذره إن كان مثنى وجمع ذكر سالما بني على ما يرفع به كيا زيدان ويا زيدون عند من يا زيدان ويا زيدون عند نعم يا حرف ندى زيدان منادى مبني على معنى في محل نص يبنى على ما يرفع به مبنى على الألف في محل نص ويا زيدون في حرف نداء أنت منادى مبني على الواو وزيدون منادى مبني على الواو في محل نص ما شاء الله هذا هو تنبيه واضح قال وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء انتقل رحمه الله إلى حكم المضاف وحقه كحكم ما تقدم من النكره غير المقصوده انه ينصب الا انه لا يلون هذا هو حكم المضاف حكمه كحكم النكره غير المقصوده انه ينصب الا انه لا يلون بنفس التلوين لوجود اضافه لانه لا يسمي عنه قال وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب النداء نعم تنصبه كانت إضافة معنوية أو لفظية. يا صاحب الرداء إضافة معنوية لفظية، إضافة لفظية والمعنوية يا عبد الله يا رسول الله، هذه إضافة معنوية في التعريف. فلا فرق بين الإضافتين في لفظ، سواء كان مضافا إضافة معنوية تفيد تعريفا أو تخصيصا، يا رسول الله يا عبد الله يا غلام رجل، أم كانت إضافة لفظية كما في مثال الناظم كقولهم يا صاحب الرداء يا طالب زيد. قال أي أيوة، وإذا كان المنادى مضافا فهو منصوب كما مثل به، ونحو يا عبد الله يا رسول الله يا أهل الكتاب. الإضافة في الثلاثة الأمثلة من الأخيرة هذه الجزرة كانت معلومة أن تفيد تعنيفا، فمن يعرف يا عبد الله عند محمد هذه حرف نداء سنده، وعبد منادى منصوب لأنه مضاف وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، وعبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه أحسنت. ويا رسول الله مثله، يا أهل الكتاب مثله أيضا كذلك من هنا نصبه، يا رسول الله بالنسبة لي حاضر بينهم بحضرته ينادون بهذا النداء. أما نحن فلا يجوز، يا رسول الله اشتري. طيب انتهينا من هذا. وأيضا كذلك لا فرق بين أن يكون هذا المضاف بالفتحة منصوب أو بما نابع بالفتحة كالياء، يا غلامي زيد تعال يا مسلمين بلدنا اتقوا الله، لا فرق بين أن يكون مفتوح بالفتحة أو بما نابع عنه، يا مسلمات بلدنا تقين الله هكذا، سواء كان النصب بالفتحة أو بما نابع عنه، يا أخا جهل تعلم والنائب عن الفتحة تقدم لنا ما ينوب عن الفتحة النصب. سواء كان المضاف إضافة معنوية أو لفظية، سواء كان أيضا هذا المضاف يعرف بالفتحة كما في أنبة الشارع الناظر، أو يعرف بما نابع عنها كالياء في المثنى والجمع، يا غلام أو يا غلام زين يا مسلمين بلدنا، أو بالكسرة كما هو الحال في جمع المؤنث الثاني يا مسلمات بلدنا، أو بالألف يا أخا جهل كما هو في الأسماء. قال تلميذ، ومثل المضاف الاسم المطول، اي مثل المضاف الكظم وهو النقص، الاسم المطول الذي يقال له ايضا بشبيه بالمضاف، الذي يقال له اسم المضاف وهو ما كان عاملا فيما بعده عملا به كما تقدم معنا، فهذا هو حكم الاسم المطول اي المندوب بشيء اتصل به له تعلق به، فحكمه حكم المضاف انه يرفض. وهذا المقصود به ما تقدم معنا الذي سمي هناك ما تقدم بالشبيه بالمضاف، وهناك انه المطول ويقال ايضا المنقول او المنقول اي مندوب ويقال له الشبيه بالمضاف. طيب فهذا حكم النصب كما سمعت بالفتحه او ما نابع عنه، بالفتحة يا طالعا جبلا ما نابع عنها يا طالعين جبلا، يا طالعين جبلا ما نابع عنها اليا. طيب وما هو الشيء المضاف ما تعريفه؟ والذي يعمل فيما بعده عمل الفعل وضع التعريف، عمل الفعل من رفع او منصب او دفع ما تقدم، جرى إجارة مجرور يتعلق بالفعل، وكذلك إجارة مجرور يتعلق بها كما سيذكر في أمثلة الآن. قال تنبيه ممثل، ومثل المضاف الاسم المطول كقولك مطول لأنه فصل به شيء فطال به، قال به وامتج به كقولك يا صانعا جبلا ويا حسن الوجه ويا لطيفا بالعباد، لأنه صفة مضاف عند من يعرف الأمثلة أو واحدا منها عند الثاني، يا طالع عن جبله المياه حرف نداء، وقال أن المنادى منصوب لأنه اسم مضاف على نصوص الخبر على آخره، والفاعل ضمير مستتر يعمل عمل فعل، تقديره هو. نعم، وجبلا مفعول به لما قال يعمل عمل الفعل. ما بعده؟ قال إن أحد جاء. نعم، الياء حرف نداء أحسنت. ما في قانون. يا حسن الوجه عند الشارع وجهه. نعم، بنادى وهو شبيه مضاف منصوب على الضمير فتح الضمير على آخره. ووجهه حسن وصفه مشفع تعمل عمل فعل. ووجهه يا حسن الوجه وجه مضاف ونعم مضاف. ويا لطيفا بالعباد يا حبيبي يا حبيبي لا تنسى على كل شيء ربنا على كل شيء نقيبا شديد مضاف ونصوم على اسم الله ونصوم على اخر هذا حبيبي وان نزاح حرم جر طيبا نكره مجفا اما العمل بالفعل نزاح حرم جر ونزاح حرم جر ونزاح حرم جر هو يا لطيفا هو بالعباد نزاح حرم جر والشاهد في هذه الحسنة ما تنسى أن المطول ويقال له شيء مضاف حكم حكم مضاف وتعريفه هو ما سمعته وضابطه ما سمعته وما كان عمل بما بعده عمل الفعل سواء كان عمل في الفعل من النصب أو الرفع أو الفعل. لماذا سمي شبيها بالمضاف؟ لأنه فصل في شيء من شرك المضاف تمم المعنى للمضاف لأنه فصل في شيء تمم معناه في المضاف. السؤال إذا الظهر هذا الشيخ قال مرة في حدث الأخ يتكلم على إقامة ويظن أصل في أهل البلد كلام كبر وهذا الأخ معناه معنى من البلد شاء الله ظهر عن الشيخ معنى حتى هدى الشيخ إيش معنى معية هنا وهنا في حضر إن شاء الله عن الشيخ. طيب قال وجائز عند ذوي الأفهام كقولك يا غلام كقولك وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلامي وجوز فتحة هذه الياء وجوز فتحة هذه الياء والرقب بعد فتحها بالهاء والرقب بالهاء على غلامي كالرقب بالهاء على سلطانية وقال قوم فيه يا غلام كما تلو يا حسرة علامة. حاصل هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى أن من أقسام المنادى ما يضاف إلى ياء المتكلم وهذا فيه ست لغات ذكره لغة منهم ما أربع لغات والذي ذكره غيره أن فيه ست لغات. اللغة الأولى أنه تثلث الياء هذه اللغة الأولى أن تثلث الياء ويكتفى عنها بالكثرة يا عبادي فاتقون تثلث الياء ويكتفى أو يكتفى عنها بالكثرة يا عبادي فاتقون هذه أفضح النواة. اللغة الثانية أنك تثلث الياء ساكنة فتقول يا عبادي لا خوف عليكم كما قال الله. واللغة الثالثة أنك تثبت الياء مفتوحة فتقول يا عبادي كما قال الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وأنت تقول يا عبادي مثلا كمثال يا عبادي فإلا تقول يا لله سبحانه وتعالى ما يجي لك عبادي. طيب اللغة الثالثة أنها تثبت لها مفتوحة. اللغة الأولى ما هي الآن؟ تحدث اللغة وتختلي عنها؟ الكسرة هذه أنصح اللغات. اللغة الثانية بعد هذه الفصاحة تثبت لها ساكنة، يا عبادي يا غلامي، أنا أحسن يا غلامي. اللغة الثالثة تثبتها متحركة مفتوحة، يا غلامي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. اللغة الرابعة أنك تفتح ما قبل الياء بعدما كان مكسورا، يا غلامي مكسور ما قبل الياء، كذلك تفتح تقلب هذه الكسرة فتحة، ثم بعد ذلك تقلب الياء ألفا فتقول يا غلاما. وقال قوم فيه يا غلاما، الأصل يا غلامي، لكن تقلب الكسرة فتحة ثم تقلب الياء ألفا فتقول يا غلاما. فمن يعلم هذه اللغة؟ يا غلاما من يعلم غلاما؟ هذه التي فيها شيء من الصعوبة. أما الباقي يا عبادي منادى منظومة ومستحام وقدر على الغبية المحلوبة المكتبة عن هذه الكسرة. وما بعد يا عبادي إثباتنا منادى منظومة ومستحام وقدر على ما قبل الموجودة، عباد مضاف يا مضاف إليه ومن يا عبادي، هذا سهل صح في العراق، يا عبادي الذين حدث تقول منصوبة لفتحة مقدرة، هذا منصوب المضاف، وعلامة نصب لفتحة مقدرة علامة قد محذوفة، وعباد مضاف لين محذوفة مضاف إليه واضح. ومثل يا عبادي يا موجودة ويا عبادي، لكن نريد إعراب يا غلاما. ما محمد أن يا حرف نداء وغلام منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة علامة قبل الياء المنقلبة ألفا، هكذا علامة قبل الياء المنقلبة ألفا، وغلام مضاف والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه، هذا ما تقول والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه. هذه اللغة الرابعة. اللغة الخامسة تحدث هذه الألف التي هي منقلبة عن ياء، فتقول يا غلامة بس من غير غلامة مد، تحدث هذه الألف التي قلبت عن ياء فتقول يا غلامة. فمن يعلم هذا؟ يا غلامة لذا فالياء حرف نداء وغلامة منادى منصوب على مرصي الفتح المقدر على مقبليا منقلبة ألفا مكتوبة، وغلام مضاف والياء المنقلبة ألفا مكتوبة مضاف إليه، أو الألف المنقلبة عن ياء عن الياء المكتوبة مضاف إليه، هذا هو. هذه اللغة الخامسة. اللغة الثالثة أنك تحذف الألف والياء وتبني على الضم وتعذيب الضم بدل من الكسر، فتقول يا غلام يا غلام، قد سمع من قولهم يا أم لا تفعل، يا أم لا تفعل، والأصل يا أمي، الأصل يا أمي، ما أراد به نكرة مفعولة، لا أراد به على أنه مضاف إليها المتكلم. وهذه اللغة الأخيرة لا تستعمل إلا مع ما كثر نداؤه مضافا إليها المتكلم، كرب وأب وأم، هل يكثر نداؤها مضافا إليها المتكلم، فلا تستعمل هذه اللغة الخامسة الثالثة من جزء النفس إلا مع ما كثرت إضافته إليها المتكلم، كرب فتقول يا رب وكف لي وأنت تريد يا ربي، وتقول يا أم وتقول يا أبو وأنت تريد يا أمي ويا إيش ويا أبي. وهذه اللغة كما سمعتها لا تستعمل إلا مع كثرة نداؤه مضافا إليها المتكلم. فالحاصل يا إخوان أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم في كم؟ ست لغات، هذا هو الحاصل. ما كان هناك تقييدات في هذا الاسم، فليس كل اسم مضاف إلى المتكلم في هذه لكن يقيد بعضهم يقول إذا نودي الاسم الصحيح الآخر، هكذا يقيدون يقولون إذا نودي الاسم الصحيح الآخر المضاف إلى المتكلم إضافة محضة، هذا أحسن شيء في التقييد. إذا ناديت الاسم المضاف إلى الاسم الصحيح المضاف إلى المتكلم إضافة محضة فهي ست لغات، انا راجل نوضح وضح حسن يقول، واذا نودي الاسم الصحيح الاخر المضاف الى المتكلم اضافه محضه فهي ست لغات. وقول الاسم الصحيح من اجل خالد المعتمد، فان فيه لغه واحده فقط وهي اثبات الياء مفتوحه، اثبات الياء مفتوحه، يا فتايا يا قاضية يا رامية، مع فتايا الذي هو معتمد الالف تثبت الياء مفتوحه خفيفه، يا فتايا، ومع المعتمد الياء تثبت الياء مضعفة مفتوحة، يا قاضية يا قاضية، لأن هناك ياء موجودة في بعض وخذتها مع يا مثل هذه التي أضفت إليها أو يا المتجنب، فتقول يا قاضية. إذا قولهم الصحيح من أجل إخراج المعتل سواء كان بالألف أو بالياء، ففيه لغة واحدة فهي إثبات الياء مفتوحة، إن كان محتلا بالألف أثبتت الياء مفتوحة خفيفة غير طبيعية يا فتايا، وإن كان محتلا بالياء أثبتت الياء مشددة يا قاضية يا رامية. وقولهم إضافة محضة من أجل إخراج اسم الفاعل إذا أريد إلى المتكلم، فإضافة الاسم محضة مثل يا مكرمين يا مكرمين يا ضاربين يا مكرمين يا ضاربين، فهذا فيه لغة إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة، لا يخرج عن بين اللغتين، إما أن تثبت الياء ساكنة يا مكرمين يا ضاربين، أو تثبتها مفتوحة يا ضاربية يا ضاربية، واضح. فإذا هذا التقييد لا بد منه، فالست لغات لأي اسم من الأسماء الصحيح الآخر المضاف إليها المتكلم إضافة محضة كغلامي كربي إلى آخر ذلك، هذه إضافة محضة في التعيين أو التقسيم. أما إذا كان إضافة غير محضة إضافة لفظية كإضافة اسم الفاعل الوقت هذا، فإن فيه لغتين فقط إثبات الياء مفتوحة أو تقسيم. فمن يعيد اللغة الست الآن؟ الاسم الصحيح المضاف الى المتكلم اضافه محضه في لغات، من يعيدها؟ نعم، تحدث الياء وتكتفي بالكسره يا عبادي يا غلامي، اثبات الياء ساكنه يا غلامي، اثبات الياء مفتوحه يا غلامي، ان تفتح ما قبل الياء وتقلب يعني يا غلام اشار اليها من التاخير، أن تحذف الألف هذه التي قلبت عنها يا غلامة، وأن تحذفهما وتأتي بضمة بدلا من الكسرة يا رب يا أم رب السجن أحب إلي فراق. طيب، وهذه أبعد اللغات الأخيرة، الأخيرة هذه أبعد اللغات. كم لغة ترى مشتق في متن؟ أربع لغات ترى تضغط. قال وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلامي، وجوز فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء، مثل اللغة الثالثة إذا فتحت الياء، إذا فتحت الياء فلك مع الفتح أنك إذا وقفت تأتي بها التاء، اللغة الثالثة لقاء أنك إذا وقفت لا يجوز لك أن تأتي بها التاء، فتقول يا غلامية يا غلامية، واضح، تأتي بها التاء، وهذه التاء تستعمل في النداء وفي غير النداء، وأشار إلى ذلك بقوله واللطف بالهاء على غلامية كاللطف بالهاء على سلطانية، هلك عني سلطانية، هل هناك نداء؟ ما في نداء، فهذه الهاء يؤتى بحقها مع المضاف الى ياء المتكلم في النداء يا غلاميه، وبغير النداء هلك عني سلطانيه، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، اوتي بها مع او بعد الياء بغير النداء، ويؤتى بها ايضا في النداء في موضع واحد، ما هو في المضاف الى الياء اذا فتح، المضاف إلى الياء إذا فتحت إذا وقف عليه، نعم أحسنت، عند الوقت عليه فتقول يا فلان يا فتأتي في هذا فأجي لماذا تكون يعني هذا فكر قال الشارك وقال قوم فيه يا غلاما فماذا لو يا حسرة علىما نعم تماما الأصل يا حسرتين والأصل يا غلامين هذا الأصل يا حسرتين يا غلامين لكن ماذا صنعوا ملوا الكسرة فتحة وأبدلوا الياء لمن فقالوا يا غلاما يا حسرة على العباد فمن يعلم يا حسرة أنك عاصي الياء حرف لنا وحسرة حسرة منادى منصوب وعلامة نصب المفعول مقدر على ما قبل الياء منقلبة أيضا وحسرة مضاف والياء منقلبة أيضا مضاف إليه قال عين لكن غير مقصود لكن مظهر غير مضاف لا مضاف من المضاف وهو لك من المضاف هذا من المضاف تكون لكن لو لم تجد المضاف يا حسرة مثلا هل نكرة مقصود او يا حسرة هذه نكرة غير مقصودة لكن هذا مضاف يا حسرة لو قلت يا حسرة هذا نكرة غير مقصود قال ايوه اذا نودي باسم الله لا يدرك جاز فيه اربعة اوجه احدها وهو اصحها حذف الياء مع بقاء الكسرة نحو يا غلامي بكسر الميم والإعرابها ومن هذا منصوب على صفة عام مقدر على من قبل الياء محذوفة ولا مضاف الياء محذوفة مضاف من الياء قالوا ثانيها وثالثها إثبات الياء ساكنة كيا غلامي بكل الياء وفتحها كيا غلامي وهذه نستعزمها بها السفح من الوقت فإذا وقفت قلت على الوجه الثالث فهو الوجه الثالث وجاءت الياء مفتوحة فإذا وقفت على الوجه الثالث يا غلامية بزيادة هاء السفح بزيادة هاء السفح حفظا لفتحة الياء نعم هذا هو الغرض من الاتيان بها السفح أنك تحافظ على الفتحة الموجودة وعلى الحركة الموجودة ماذا تركنا أشار إلى هذا الغرض أو فائدة هاء السفح هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت عند هذا الكلام هو واضح لكن لا بأس نصح السفح فائدة هاء السفح هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت فمن سلبت همزة الأصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء فائدة هاء السفح هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت كما سلبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء اضرب تأتي بهمزة الوصل في أجل الإشباط عليه على السكون حتى يقطع على ما هو عليه طبان الرابع 14 ونصف طبان الرابع 14 ونصف الرابع والثالث أمام عليك 14 ونصف قلت عن وجه الثالث يا غلامي يجدان فانسك حبها لفتحة الياء لأنك لو وقفت بتكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثالث كذلك فقلت يا غلامي مثلا ما يحصل الفرق بين هذا الوجه والوجه الذي يعيش قبله فتأتي بنياسك تحافظ على الفتحة هذه عند الوقت لأنك لو وقفت بتكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني وهذا معنى قوله والوقف والوقف بالهاء على والوقف بعد فتحها بالهاء والوقف بعد فتحها بالهاء هذا معنى قوله سيكون والوقف والوقف بالهاء على غلامي وهذا معنى قوله والوقف برفع الابتداء وبالهاء خبره يا من عم يعرف هذا وقف تلو لا يجاب له بعد وحده خبر وماذا معنى قوله والوقف هو رفع الابتداء وبالهاء عند هذا الكلام هو واضح لكن لا بأس نصح السفح فائدة هاء السفح هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت فمن سلبت همزة الأصل مما وصل الى بقاء السكون بالابتداء. فائده هاء الزك هي التوصل الى بقاء الحركه في الوقت، كما اجتنبت همزه الوصل للتوصل الى بقاء السكون في الابتداء. اضرب تاتي بهمزه الوصل في اجل الحفاظ عليه على السكون حتى يبقى على ما هو عليه. طبعاً الرابع 14 ومئتين، طبعاً الرابع 14 ومئتين، الرابع والثالث أمام عين الشيخ 14 ومئتين. قال فإذا وقفت أخلت عن وجه الثالث يا غلام يزداد مؤسس حبوا لفتحة الياء، لأنك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني. فكذلك لو قلت يا غلامي مثلا ما يحصل الفرق بين هذا الوجه والوجه الذي يعيش قبله، فتاتي بياسه تحافظ على الفتحه هذه عند الوقت، لانك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني. وهذا معنى قوله والوقف، والوقف بالهاء على والوقف بعد فتح هذه الهاء، والوقف بعد فتح هذه الهاء. وهذا معنى قوله هو الوقف بل رفع الابتلاء وبالهاء خبره. يا رانا عن يعرف هذا الوقف امتنى ولا يجب أن يحدو خبر. وهذا معنى قوله هو الوقف بل رفع الابتلاء وبالهاء خبره، أي وإذا فتحت الياء فالوقف بالهاء لا بسكون الياء، وتسمى هذه الهاء هاء التفكير، وسمي بذلك لأنه يسكت عليها دون أخذ كلمة، وسميت لذلك لأنه يسكت عليها دون آخر كلمة. قال وتسمى هذه الهاء هاء السخط، وإلى ذلك أشار بقولة الوقف بالهاء على سلطانية بلا فرقة، لو كان في النداء أو في غيره، أم إذا في النصر موقفين بين ياء متكلم، لو كان في النداء أو في غيره، فإذا فتحتها حكمها حكم غيره. قال كالوقف بالهاء على سلطانية، لأنها سبت يحسن وصلها في الوقف بياء النفس المفتوحة مطلقا، منادا كان أو غيره نحو ما أغنى عني مالية، هدف عني سلطانية. من يعرف الآية هذه؟ من الإخوة عندك مكان ما حرف نفي أغنى في علماء وعني يرى تعلمني مالية فاعل ما مرفوع فاعل أغنى مثلا رفيع ضمه مقدرة هذا ما قبل المتكلم، وما المضاف الياء مضاف اليه، والهاء بالسكت حرف لا محل لها من الاعراب، السكت حرف لا محل لها من الاعراب، ليس الضمير يكون مضاف مضاف اليه لا حرف. نعم هلك عني سلطانيه هلك فعل ما، نعم سلطانيه فعل مرفوع لم ترغب مقدر على مقام النفس كان متكلم، والسلطان مضاف الياء مضاف اليه والهاء بالسكت حرف لا محل له من الاعراب. والشاهد اتيان بها السكت غير النداء احسنت مع الياء المفتوحه. قال ورابعها ابدال الالف بالياء نفسها هي اشار اليها في قوله وقال قوم فيه يا غلامه. قال ورابعها ابدال الالف من ياء النفس له يا غلامه كما ورد في التلاوه يا حسرتا يا أسفا العصر يا حسرتي يا أسفي. أصله يا حسرتي ويا أسفي أي احضري، هذا أوان فيه يكون أي احضري عد على حسرتي، وأما أي احضر هذا أوان يكون على إيه على أسفي. يعني نادى كأنه منزلة العاقل إلا حسرة غير عاقل وأسف غير عاقل، لكن كان يقول احضر يا حسرة حتى يرى الناس ما بي، حتى يرى الناس ما بي، أو احضر يا حزني حتى يعرف الناس أنني يتألم، وهو تابعون منزل منزلة العاقل، وفي حد لا تنادى العاقل لأنها غير عاقل. طيب غير عاقل. قال أصله: يا حسرتي ويا أسدي، أي احضري هذا أوانك. تنبيه: إذا نجي الأب والأم مضافين إلى علة جاز فيهما الأوجه الأربعة، بل ستة المتقدمة التي ذكرناها الشهر، أربعة التي ذكرت مع الوجهين الذين ذكرناهما. قال: تنبيه: إذا نجي الأب والأم مضافين إلى ياء النف يعني المتكلم جاز فيهما الأوجه الأربعة، ويجوز فيهما أيضا وجهان آخران مع الأوجه الستة، وجهان آخران وهما تعويض تاء التأنيث من ياء النفس، وهما تعويض تاء التأنيث من ياء النفس مفتوحة ومكسورة. لغتان مع لغات كل لغة، ثمان لغات في الأب والأم المضافين إلى ياء النفس، التاء المتقدمة مع هذين اللغتين. اللغة الأولى إثبات اللغة الأولى إيش قال هنا؟ تعويض تاء التأنيث مفتوحة عن ياء المتكلم، يعوض هذه التاء عن ياء المتكلم مفتوحة، فتقول يا أمتا يا أبتا يا أمتا يا أبتا. واللغة الثانية التعويض، أي تعويض التاء عن ياء مع فتحها، يا أبتي يا أمتي، وهذه أفصح من الفتح، نص عليه بعض الأئمة أن الفتح أفصح، وكلاهما طرئ به بالمنسب، كلاهما طرئ به بالمنسب، لكن أفصح الفتح لأن كلاهما خفيف. قال: ويجوز فيهما أيضا وجهان آخران وهما تعويض تاء التأنيث عن ياء النفس مفتوحة ومكسورة، ولا تعوض تاء التأنيث عن ياء النفس إلا في الميلاد، ولا تقل جاء أبتي ورأيت أبتي ومررت بأبتي، خطأ، هذا لحن لم يعلم أن العرب تكلمت به، وإنما تعوض تاء التأنيث عن ياء النفس الميلاد يا أبتي يا أمتي. أما في غير الميلاد فنص الأئمة من أهل الشام المرادي أنها لا تعوض تاء التأنيث عن ياء النفس في غير الميلاد، فعلى هذا ما يصلح أن الشخص يقول يا جاء أبتي رأيت أبتي، ويقول نفسه أصبحت في دور عصر ولا تجمع لم يأتي إلى وادي، لا خطأ هذا، وإنما هذا استعمال خاص بالميلاد. وهما تعويض تاء التأنيث عن ياء النفس مفتوحة ومكسورة كيا أبتي ويا أمتي، إحرى عند من؟ لي حرف نداء وأبتي منادى منصوبة فتحة مقدرة على ما قبل الياء المعوض عنها تاء التأنيث المكسورة، أحسنت. وأب مضاف الياء المحذوفة المعوض عنها تاء التأنيث مضاف إليه. قال: ويا أمتي وقرئ بهما يا أبتا ويا أمتي، كيا أبتا ويا أمتي وقرئ بهما في يا أبتي. نعم، قرئ بهما في القراءتين تكفيا. هناك لغة ثالثة وهي غير مشهورة الضم، يا أبت حكاها القنين رحمه الله عن العرب، سمعها عن العرب أنهم يقولون يا أبت، لكن غير مشهورة. المشهورة هاتان اللغتان، لغة الفتح فتح التاء ولغة الكسر، والكسر أفصح. وأما يا أبت يا أمت هذه غير مشهورة لكن محكية عن العرب، حتى هذا الإمام كما نقل هذا عن السيوطي. قال: يراجع هذا الدرس مهم في بعض الإشكالات، يحتاج إلى مراجعة من الطلاب.